يغني عن التصريح بذلك. وقياس مثل هذا الاستغناء بدلالة السؤال كقوله ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، فالجواب أنهم صرحوا بذلك على وجه الافتخار والابتهاج بعبادة الأصنام، ثم زادوا قولهم فنظل لها عاكفين مبالغة في ذلك، بل وجدنا آباءنا اعتراف بالتقليد المحض، إلا رب العالمين استثناء منقطع وقيل متصل لأن في آبائهم من عبد الله تعالى. وإذا مرضت فهو يشفين أسند المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تأدبا مع الله، أن يغفر لي خطيئتي إلى أراد كذباته الثلاث الواردة في الحديث، وهي قوله في سارة زوجته هي أختي، وقوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم، وقيل أراد الجنس على الإطلاق لأن هذه الثلاث من المعارض فلا إثم فيها، لسان صدق ثناء جميلا لا ينفع وما بعده منقطع عن كلام إبراهيم، وهو من كلام الله تعالى ويحتمل أن يكون أيضا من كلام إبراهيم، إلا من أتى الله بقلب سليم، إلى سليم من الشرك والمعاصي، وقيل الذي يلقى ربه وليس في قلبه شيء غيره وليس في قلبه شيء غيره، وقيل بقلب لديغ من خشية الله، والسليم هو اللديغ لغة. قال الزمخشري هذا من بدع التفاسير، وهذا الاستثناء يحتمل أن يكون متصلا فيكون من أتى الله مفعولا بقوله لا ينفع، والمعنى على هذا أن المال لا ينفع إلا من أنفقه في طاعة الله، وأن البنين لا ينفعون إلا من علمهم الدين وأوصاهم بالحق، ويحتمل أيضا أن يكون متصلا ويكون قوله من أتى الله بدلا من قوله ماله ولا بنون. طبعا هذا يعني يبدو من كلام الصوفية، إني سليم أتى الله بقلب سليم، قال لديغ من خشية الله، يعني كأنه قلب المعنى، يعني مع أن يوم القيامة العكس، ما أتى الله بقلب سليم يعني سالم من الشرك والمعاصي والذنوب، هذا هو الصحيح يعني. نعم. من بدعة التفاسير. إيه بدعة. هذا هو الزمخشري عند الشيخ أيوة عبد الرشاد. وين هذه؟ أيوة أن البنين لا ينفعون إلا من علمه الدين وصار طاع. أي يعني هو لما قال لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله، يعني أعاد الضمير على البنين، إلا من أتى الله من البنين بقلب سليم يعني طالب علم، هذا الذي ينفع يوم القيامة. الغماري لا كتاب اسمه بدعة. لا الغماري ما شاء الله جميل الله جميل. يعني هو المؤلف الله يسلمك قال هناك يعني احتمالين لعود الضمير. الاحتمال الأول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني هو الرجل الذي عنده مال وبنين ما ينفعه هذا، ما ينفعه مال وبنون، لكن إذا جاء بقلب سليم نجا، هذا هو الظاهر صح، هذا هو الأشهر. القول الثاني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى من البنين أتى الله بقلب سليم، إذا الولد جاء بقلب سليم نفع، فهو أعاده على الابن، يعني هكذا قصده يعني. نعم. ويكون قوله من أتى الله بدلا من قوله مال ولا بنون على حذف مضاف تقديره إلا مال من أتى الله وبنوه، ويحتمل أن يكون منقطعا بمعنى لكن، وأزلفت الجنة أي قربت وبرزت الجحيم للغاوين يعني المشركين بدلالة ما بعده، فكبكبوا فيها، كبكبوا مضاعف من كبة، كررت حروفه دلالة على تكرير معنى أي كبهم الله في النار مرة بعد مرة، والضمير للأصنام. وقيل لبعضهم يعني بعض التفسير أظن ابن الجلالين قال كبكبة إلقاء بعضهم على بعض، فهو يكب الرجل ثم يكب فوقه الرجل الثاني، فحتى إلقاء أهل النار والعياذ بالله في النار عذاب، فهم لا يدخلون يعني مثلا مع بعض، لا يدخل ملقا ثم الثاني فوقه تورين ميوة، فكبكبوا تكبكبوا يعني أصبح كل واحد فوق الثاني. نعم. ما ايش فيها؟ ايوه برزت يعني عشان يشوفها من بعيد ويزدادون رعبا وخوفا فهي تبرز لهم كذا. تعرف الواحد لما يساق الموت وهو ينظر الى العذاب ينظر يعني يتعدى قبل ان يتعدى. نعم صحيح. والضمير للاصنام والغاوون هم المشركون. وقيل الضمير للمشركين والغاوون والغاوون هم الشياطين. نسويكم برب العالمين أي نجعلكم سواء معه. وما أضلنا إلا المجرمون يعني كبراءهم وأهل الجرم والجرأة منهم. حميم أي خالص الود. قال الزمخشري جمع الشفعاء وحد الصديق لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الأصدقاء. كذبت قوم نوح المرسلين. أسند الفعل إلى القوم فيه علامة التأنيث لأن القوم في معنى الجماعة والأمة. فإن قيل كيف قال المرسلين بالجمع وإنما كذبوا نوحا وحده يعني نوح هو أول رسل فكيف يقال المرسلين؟ نعم. فالجواب من وجهين. أحدهما أن وراد الجنس كقولك فلان يركب الخيل وإنما لم يركب إلا فرسا واحدا. والآخر أن من كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع الأنبياء عليهم السلام لأن قولهم واحد ودعوتهم سواء. وكذلك الجواب في كذبت عاد المرسلين وغيره. واتبعك الأرذلون جمع أرذل وقد تقدم الكلام عليه في قوله أراذلنا في هود. وما أنا بطارد المؤمنين يعني الذين سموهم أرذلين فإن الكفار أرادوا من نوح أن يطردهم كما أرادت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرد عما ربنا ياسر وصهيبا وبلالا وأشباههم من الضعفاء المرجومين. يحتمل أن يريد الرجم بالحجارة أو بالقول وهو الشتم. فافتح بيني وبينهم أي يحكم بيننا في الفلك المشحون أي المملوء. والفلك هو هو السفن سفينة الفلك الفلك مجرى التاريخ بكل ريع. طبعا مختصر القصة أنه عليه السلام مقصود فلك مشحون اللي هو نوح عليه السلام لما نجاه الله تعالى في السفينة ثم أغلق الباقين. وتعرفوا قصة نوح عليه السلام. بكل ريع أريع المكان المرتفع. وقيل الطريق آية يعني المباني الطوال. وقيل أبراج الحمام. مصانع جمع مصنع وهو ما أتقن صنعه من المباني. إذن المصانع ليس المصانع في مصطلحنا الآن اللي تطلق على الأشياء بس الصناعية التي فيها لا. مصنع يعني مكان صنع صناعة جيدة أي بيت صنع صنع. فالله تعالى يقول تتخذون مصانع يعني مباني حسنة الصنع حسنة. هذا مقصود بالآية. نعم شيخ هذه أبراج الحمام والحمام. لا الحمام هو هنا كانوا يضعون يحبون الحمام. صحيح. مصانع جمع مصنع وهما أتقن صنعه من المباني. وقيل مآخذ الماء. أمدكم بأنعام وبنين الآية تفسير لقوله أمدكم بما تعلمون. فأبهم أولا ثم فسره خلق الأولين بضم الخاء واللام أي عادتهم. والمعنى أنهم قالوا ما هذا الذي نحن عليه من ديننا ومبانينا إلا عادة الناس الأولين. وقرئ بفتح الخاء وإسكان اللام. ويحتمل على هذا وجهين. أحدهما أنه بمعنى الخلقة والمعنى ما هذه الخلقة التي نحن عليها إلا خلقة الأولين. والآخر أنها من الاختلاق بمعنى الكذب والمعنى ما هذا الذي جئت به إلا كذب الأولين. أتتركون خلق الأولين. نعم قراءة أتتركون تخويف لهم معناه أتطمعون أن تتركوا في النعم على كفركم. ونخل طلعها هضيم. الطلع عنقود التمر في أول نباته قبل أن يخرج من الكم. والهضيم اللين الرطب. فالمعنى أن طلعها يتم ويرطب. وقيل هو الرخص أول ما يخرج. وقيل الذي ليس فيه نوى. إن قيل لما ذكر النخل بعد ذكر الجنات والجنات تحتوي على النخل. فالجواب أن ذلك تجليد كقوله فاكهة ونخل ورمان. ويحتمل أن ورد الجنات التي ليس فيها نخل ثم عطف عليها النخل. وتنحتون ذكر في الأعراف. فارهين قرئ بألف وبغير ألف وهو منصوب على الحال من الفاعل في تنحتون. وهو مشتق من الفراهة وهي النشاط والكيس، وقيل معناه أقوياء، وقيل أشيرين بطرين من المسحرين مبالغة في المسحورين، وهو من السحر بكسر السين، وقيل من السحر بفتح السين من السحر بفتح السين وهي الرئة. والمعنى على هذا إنما أنت بشر لها شرب، يعني أي أنت من المسحرين من السحر، السحر رئة، يعني أنت لك رئة، لك رئة، فأنت إذن أنت بشر مثلنا، لك نفس خلقنا من السحري والهري. إيه بالضبط سحري وانهري. فكأنه يقول يعني كأنهم يقولون أنت بشر لست ملك، يعني هذا معنى من صاحب السحر يعني. لكن المشهور الأول أن المسحرين هنا المسحورين يعني. عندك رؤية؟ لا الرئة صح هنا غلط، الرؤية غلط، الرئة السحر، سحر الإنسان اللي يتنفس فيه. لها شرب أي حظ من الماء. لا جعل عبد الله يسمون الناس السحر أيها الحديث سحر. فأصبحوا نادمين لما تغير ها عتيبة صح يا غزل حتى الشبار يقولون فأصبحوا نادمين لما تغيرت ألوانهم حسب ما أخبرهم صالح عليه السلام، ندموا حين لم تنفعهم الندامة، فأخذتهم الصيحة التي ماتوا منها وهي العذاب المذكور هنا من القالين أي من المغيظين. وفي قوله قال ومن القالين ضرب من ضروب التجنيس مما يعملون، أي نجني من عقوبة عملهم أو يعصمني من عملهم. والأول أرجح إلا عجوزا يعني امرأة لوط في الغابرين ذكر في الأعراف، وكذلك وأمطرنا أصحاب الأيكة أصحاب ليكة قرئ بالهمز وخفض كل مرة يعني يذكر الله تعالى قوم لوط ونجاة لوط يذكر هلاك العجوز هذه امرأة لوط. والسبب في ذلك يعني نص الله تعالى على إهلاكها هي بعينها يعني بالذات في كل مرة أنها كانت لديها جميع أسباب الإيمان والنجاة لكنها لم تفعل، يعني هي امرأة يعني لا دخل لها فيما يفعل قوم لوط، مع هذا هي راحت ونادتهم، زوجها نبي، بناتها صالحات، بيت نبوة، بيت يعني أصلح ما يكون، ومع هذا فسدت. فالله تعالى يعني لما ذهبت إلى قومها ومالت مع قومها دائما ينص على هلاكها كأنها تستحق يعني، بل جعلها مثلا للكفار. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين، يعني كيف الله يقول كيف يعني تحت صالح فخانتهما فلم يغني عنهم الله شيئا، بينما امرأة فرعون مثلا تحت أفجر شخص ومع هذا آمن. يعني مثلا احنا في واقعنا سمعنا ده تعال نطلع على الموضوع يعني تفتح زوجتك تصير انت بدك تفعل خير هي تنهك تقول لك اولادنا لكن لاحظوا يعني الضرب المثل هنا بين المقابل يعني وضرب الله مثلا الذين امنوا امرأة فرعون وهنا ضرب الله يعني ضرب مثلا لمن يزعم ان الايمان صعب بامرأة فرعون التي كل اسباب تمنعوا إيمانها امرأة ضعيفة وفرعون أطغى إنسان وكذا ومع هذا آمن. وضرب الله مثلا الكفار الذين يزعمون أن ما عندنا وسائل بامرأة لوط امرأة نعم أنها يعني أول مقصود فسادها يعني فسادا عظيما جدا أن لا عذر لها ومع هذا فالله تعالى ينص على كفرها دائما يعني بشكل عجيب يعني مكثف ما تمر قصة لوط إلا وينص على هلاك هذه المرة. نعم صحيح. أصحاب ليك قرية بالهمز وخفض التاء مثل الذي في الحجر، وقاف ومعناه الغيظ من الشجر، وقرية هنا وفي صاد بفتح اللام والتاء، فقيل إنه مسهل من الهمز، وقيل إنه اسم بلدهم، ويقوي هذا القول بأنه على هذه القراءة بفتح التاء غير منصرف، فدل ذلك على أنه اسم علم على أنه اسم علم. وضعف ذلك الزمخشري وقال إن ليكة اسم لا يعرف، إذ قال لهم شعيب لم يقل هنا أخوهم كما قال في قصة نوح وغيره. هذه ملاحظة في سورة الشعراء. في جميع الأنبياء قال الله تعالى إذ قال لهم أخوهم نوح، إذ قال لهم أخوهم هود، إذ قال لهم أخوهم صالح، إلا في شعيب قال إذ قال لهم شعيب ما قال أخوهم. في العرب قالوا إلى مدين أخاهم، أخاهم صحيح في هود. بالضبط. بس إلا في هذه الموضع لماذا لم يقل أخوهم؟ فالجزير راح يجيب على هذا. فقيل إن شعيبا بعث إلى مدين وكان من قبيلتهم فلذلك قال وإلى مدين أخاهم شعيبا، وبعث أيضا إلى أصحاب الأيكة، إلى أصحاب الأيكة ولم يكن منهم فلذلك لم يقل أخوهم، فكان شعيب على هذا مبعوثا إلى قبلتين قبيلتين. عندنا قبيلتين وفي نسخة قبيلتين. صح وصح قبيلتين صح. أيوة. وقيل إن أصحاب الأيكة هم مدين، وممكن شيخ إلى جهتين، ممكن قبلتين، ممكن بس تحت يبدو أصح يعني. وقيل إن أصحاب الأيكة هم مدين. شوف أولها إنه شعيب بعث إلى مدين وكان من قبيلتهم مدين كذا كان. وقيل إن أصحاب الأيكة هم مدين ولكنه قيل أخوهم حين ذكرهم باسم قبيلتهم، ولم يقل أخوهم حين نسبهم إلى الأيكة التي هلكوا فيها تنزيها لشعيب عن النسبة إليها. صحيح هذا هو المشهور. والأيكة على الراجح كما ذكر هنا الغيظة من الشجر المعبودة التي هم أصلا كانوا يعبدونها، فلما نسبهم إلى معبودهم لم يناسب أن يناسب شعيب لهم، فما قال أخاهم ما قال أخاهم. نعم. من المخسرين أي من الناقصين للكيل والوزن بالقسطاس الميزان المعتدل والجبلة يعني القرون والأمم المتقدمة، عذاب يوم الظلة هي سحابة من نار أحرقتهم فأهلك الله مدين بالصيحة وأهلك أصحاب الأيكة بالظلة. فإن قيل لما كرر قوله إن في ذلك لآية مع كل قصة، فالجواب أن ذلك أبلغ في الاعتبار وأشد تنبيها للقلوب، أيضا فإن كل قصة منها كأنها كلام قائم مستقل من نفسه، فختمت بما ختمت به الصاحبة.